حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: ما هي أسباب محق البركة؟ فأجاب سماحته: محق البركة له أسباب. أولا أن يكون المال أصله محرم كما قال الله: يمحق الله الربا. قال بعضهم: المحق هنا إما أن ينزع منه المال فيعود فقيرا بعد الغنى ذليلا بعد العز، وإما أن يمحق الله البركة فلا يوفقه لعمل صالح فيه، بل كل أعماله خسارة ولا خير فيها، بل يسعى فيما يضر نفسه ويثقل عليه الخير ويهون عليه الشر. ومحق البركة في الربا محقها في الأموال المأخوذ بغير حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما تفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.